الصفحة 60 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. العليم، فيعلم ما يصلحكم فيشرعه سبحانه لكم. الحكيم، المتقن أفعاله وأحكامه، فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا حسب ما تقتضيه الحكمة. تفسير الألوسي. السؤال: ما دلالة اسم الله العليم واسمه الحكيم في ختام الآية؟ الوقفة الثانية. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. واستدل بالآية على أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق، وأنه يلزمه كتمه. تفسير الألوسي. السؤال: ما حكم الإسرار ببعض الحديث إذا كان في معروف؟ الوقفة الثالثة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. الكف عن بعض العتب أبعث على حياة المعتوب وأعون على توبته وعدم عودته إلى فعل مثله. وأعرض عن بعض، وهو أمر السرية والعسل، تكرما منه أن يستقصي في العتاب، وحياء وحسن عشرة. قال الحسن: ما استقصى كريم قط. وقال سفيان الثوري: ما زال التغافل من فعل الكبراء. تفسير البقاعي. السؤال: ما الفائدة المستنبطة من قوله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض؟ الوقفة الرابعة. وأعرض عن بعض. وإعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من كرم خلقه. قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام. وقال الحسن: ما استقصى كريم قط. وما زاد على المقصود يقلب العتاب من عتاب إلى تقريع. تفسير ابن عاشور. السؤال: التغافل أحيانا من صفات الكرام، بين ذلك في قوله تعالى: وأعرض عن بعض. الوقفة الخامسة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي بالانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته، يعني مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهم. تفسير البغوي. السؤال: كيف تكون وقاية النفس والأهل من نار جهنم؟ الوقفة السادسة. نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره. تفسير السعدي. السؤال: لماذا وصف الله النار بهذه الأوصاف؟ الوقفة السابعة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة